السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته، كيف عليكم. حالكم يا إخوان؟ إن شاء الله بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم مولانا نبدأ. نعم، سيبدأ الشيخ صلاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ صلاح تفضل بالقراءة، الشيخ يسمع إن شاء الله. شيخ صلاح هل تسمعني؟ الشيخ نبيل حضرتك متواجد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نبدأ يا جماعة. الشيخ صلاح، الشيخ صوت. يسمع الآن، تفضل بالقراءة. بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا المجلس الثاني في ليلة 28 من محرم الحرام لسنة 43 على الشيخ مساعد بن بشير حفظه الله تعالى في جامع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. أما بعد، بإسنادكم تصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم في كتابه الجامع كتاب الإيمان، قال: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وبإليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز هو بن محمد بن الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. واضح الصوت؟ الصوت واضح؟ نعم تفضل. الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ طيب، الشيخ يقول لك والله واضح الصوت واضح لكن بعيد كلموني. شوية، باب لو بيان تقول عن لي. قريب ان شاء الله. يا شيخ هل تسمع صدى في المكالمة؟ المكالمة فيها صدى صوت؟ طيب أفضل تسمع من عند أمجد؟ يعني الشيخ أمجد هو الآن يقرأ وصوته واضح، لكن المشكلة أنه نعم، تفضل يا شيخ صلاح أكمل. يبدو يا شيخ أن الاتصال اتقطع مع الشيخ صلاح. الشيخ نبيل ممكن يقرأ لحد ما النت يظبط مع الشيخ صلاح. السلام عليكم شيخ ورحمة الله نبيل، وبركاته. أنا وعليكم موجود من السلام ورحمة أول، الله وبركاته. ولكن أنتوا قافلين عليا المايك، أنا موجود من أول المجلس. خلاص ممكن تتفضل بالقراءة والشيخ يسمع الآن. الحمد لله رب العالمين، أحمدك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم على شيخنا المعمر الفقيه الأصولي المحدث الشيخ مساعد البشير حفظه الله. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم، قال في كتاب الإيمان: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد بن محمد الداوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال: حدثنا ابو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، والحياء شعبه من الايمان. وبه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون، او قال بضع وستون شعبه، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. وبه إليه قال: أخبرنا حدثنا عبد بن بعد حميد إذنكم قال: شيخ حدثنا نبيل عبد دقيقة، العزيز. شيخ نعم، هل تسمع؟ حضرتك تسمع جيدا؟ نعم، معنى كده أفضل تسمع من عند الشيخ أمجد. هل الشيخ أمجد موجود؟ يعني أفضل هو يفتح زي أمس وتسمع من عنده أفضل. نعم، يقرأ أي الشيخ نبيل وأمجد يسمعك إن شاء الله. نعم، طيب ممكن الشيخ أمجد مبدئيا يقرأ ويعلي صوته شوية. ممكن الشيخ أمجد يقرأ ويعلي صوته شوية. نعم تمام، نعم نعم نعم ألا يوجد صوت عند الشيخ ولا إيش؟ ماذا حدث يا إخوة؟ هل يوجد صوت عند الشيخ؟ ماذا حدث؟ الشيخ لا يسمع جيدا بسبب وجود تردد في الصوت، فإن شاء الله يعني يجد طريقة أخرى للسماع عن طريق تليفون آخر، فنحن ننتظر إن شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يلا حياكم الله. تفضلوا. حيا الله شيخ. حيا الله شيخ. أكمل. أكمل.

ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وباء إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا النضر بن شميد قال أنبانا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وباء إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وباء إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. معذرة تركت اسم مسمى الباب السابق وهو باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. أما هذا الباب باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك محمد النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وليس من الفضائل ولا من المستحبات ولا من الإثمان. يعني التبويب ليس يعني بالتام في المعنى وفي مواده لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان يعني ركن من الأركان. بعد ذلك على زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر يعني من الزيادات وما شابه ذلك، كما أن حب الله سبحانه وتعالى الأصل هو الإيمان، وبعد ذلك على الزيادات والمستحبات وحب الشريعة وحب الدين والاستقامة والصلاح كلما زاد كلما كان يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأسبق عند أهل الإسلام وأهل الإيمان، يعني كأبي بكر أو كالأنبياء جميعا بحسب درجاتهم، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام على رأس هؤلاء في محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الدين وهكذا. لكنه ليس يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم من باب الله أن نعم شيخان هل انقطع الصوت عند الشيخ أم أكمل؟ يا حبة قطع الصوت عند الشيخ أم انتظر؟ نعم دقيقة واحدة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وباء إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاري أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. باب تحريم إيذاء الجار. وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.

وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال حدثنا قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عماس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرب. وباء إليه قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين بن عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. باب بيان غلظ تحريم النميمة. أبي أسأل يدكم حفظكم الله إلى الإمام المسلم رحمه الله قال وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وبعليه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. يعني حبذا شيخ لو تعلق لنا على هذا الحديث فإنه يعني ممن انتشر في زماننا. نعم هذا طبعا الحديث متفق عليه لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات يعني ينقل الحديث. نعم وبنفس الحروف يعني رواه جماعة البخاري رحمه الله تعالى من هذا الطريق عن حذيفة بن اليمان. الذي ينقل الحديث إلى الأمير كان من أفضل الناس في زمانه أفضل الناس جميعا وهو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك نقل الحديث إليه ربما كان من باب الوشاية في الغالب يعني لكن إذا كان من باب النصيحة بحيث يعني يبين له الأخطاء الموجودة في المجتمع أو الأمراء أو ما شابه ذلك كما قال أهل العلم هذا من باب الواجب أما من باب الوشايات بين الناس فهذا لا يجوز حتى ولو كان عمر أو عثمان أو أفاضل الناس لكن هذا الأمير هو عثمان بن عفان وكان السلف رحمه الله يعني حتى كما جاء في البخاري يعني في عدة مواضع أن جماعة من لا لا لا لا لا القرشيين أمروا عبيد الله بن الخيار أن يحدث خاله في أخيه هذا الوليد فلما ذهب إليه كما جاء في رواة البخاري فكان عثمان متهيئ للصلاة صلاة العصر لعلها فلما أخبره قال يعني إليك نصيحة فقال أعوذ بالله منك أيها المرء فذهب ولما أخبر الناس قالوا قد أديت الذي يعني عليك فبعد الصلاة أرسل إليه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وكان جالسا مع أصحابه فقالوا إن الله قد ابتلاك يعني ابتلاك بالأمير لأنه دعاك والناس الآن يعتبرون يعني الدخول على الأمراء وعلى السلاطين هذه يعني من باب الكرامات من باب الإفضال ومن باب الإحسان وإن كان الفارق كبير جدا بين سيدنا عثمان وبقية الأمراء حتى ولو كانوا في الأيام التي تقام فيها شريعة الله سبحانه وتعالى فما بالك في هذه الأيام التي محيت الشريعة من حياة المسلمين جميعا. فلذلك يعني هؤلاء الذين يسمون بالأجهزة الأمنية أو ما شابه ذلك فهم يعني نمامين، يعني ينمون الحديث إلى الحاكم على وجه الإفساد وعلى وجه إدخال الأمور بين الحاكم وبين المحكومين بحيث لا تكون بينهم وبينه أي نوع من أنواع المودة مهما كانت. فلذلك يعني يجب علينا أن نبتعد عن هذه الأمور القبيحة والأمور السيئة. وإذا كان هذا في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا المقام، ما بالك في يعني إقامة القوانين الوضعية والأحكام التي لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وتغريب أصحاب البطانة الكافرة من الكفار الأصليين وليس من المسلمين الذين يعني ممكن تكون فيهم شيء يعني من الردة، لكن يعني الغالب يعني في البطانة الآن هم على الكفر، بل هم الذين يحكمون، وحكام المسلمين الموجودين في حياتنا ما هم إلا يعني نواب عن أولئك الكفرة. فلذلك الإنسان عليه أن يبتعد، خاصة طلاب العلم، يعني طلاب العلم ما ينبغي لهم أن يكونوا يعني عسكر ولا بوليس ولا شرطة ولا مخبرين أو مخابرات أو ما شابه ذلك، ما ينبغي لهم، هذا لا يليق مع العلم الذي ينتسبون إليه ويتحلون به في حياتهم، ولأنهم هم يخبرون عن رب العالمين. رحم الله الإمام ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى، كيف يكون هو جاسوس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية في ديننا ودنيانا ولنا ولهم بإذن الله، يعني نسأل الله ذلك. جزاكم الله خير شيخ، وهناك من ينقل من تطوع الشيطان لا يعمل تجهيزا وما ينقل من تطوع تجهيزا وجه الله ثم يقول الدعي هناك من ينقل هذا الكلام متطوعا عشان يدكم حفظكم الله هذا الذي يراه انه يعني تطوع، هذا رجل خبيث لا يميز، لكن في الغالب أنه يعني هو عميل من العملاء. كيف يعني لهؤلاء، يعني ما أريد أن أسمي الناس، يعني ما ينبغي لنا في مجالس العلم وخاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من باب النصيحة، لكن حتى لا نعكر يعني الأجواء الحديثية والمعرفية بأسماء هؤلاء الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. آمين. ونسأل الله لنا ولهم الخروج من هذه الموبقات القبيحة المؤدية إلى الكفر في بعض الأحيان، لأنهم يبايعون، يعني كان واحد يقول إنه يجوز للإمام يعني أن يفعل كل شيء باعتبار أنه كذا وكذا ولا ينبغي أن ينصح، هذا ما يقول إنسان عاقل أصلا، ذاك أن يكون يعني عالم ولا طالب علم أو محدث أو ما شابه ذلك، ولا سيما الذي يعني ينتسب إلى الحديث، هذا شرف عظيم جدا، هذا شرف عظيم جدا. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أحسن عليكم شيخنا، بأساني دكتور صدقنا عليكم شيخنا، بأساني دكتور صدقنا عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، رفيع عن الأعمش ها، وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي، واللفظ له قال أخبرنا بن وسر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم

ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه اقرا هذا الحديث. باب هل يؤاخذ باعمال الجاهليه؟ قال امام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اؤاخذ بما عملنا في الجاهليه؟ قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها، وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. من أساء؟ نعم. من؟ نعم شيخا. وأما لا ومن أساء؟ ومن أساء؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال وحدثنا محمد بن عبد يعني. نعم شيخ طبعا المقصود هنا لا لا لا, لا, لا, لا, لا مجرد الاعمال السيئه، المقصود يعني الرده، يعني من كفر وخرج عن الاسلام، يعني ليس مجرد يعني الاساءه ولا والسيئات. الحديث التي مرت علينا هذه هي كثير يعني من التوجيهات ليست على ظاهرها، وانما تجمع أو بعض الأحاديث يعني تفهم على بعضها الآخر، يعني مثل الذي يعني ذكر فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الحد الذي وراها يعني تدل على أنها لا تقصد التخليد الأبدي إلا من استحل ذلك، يعني باعتبار أنه هو حر يعني في نفسه يقتلها أو لا يقتلها أو ما شابه ذلك، لأن المصوص في القرآن يعني قاتل النفس لغيره أو لنفسه هو داخل في يعني في المشيئة، اللهم إلا أن يكون يعني من يستحل ذلك كما قال أهل العلم، فلذلك لا بد من فهم ذلك، يعني فلذلك الإساءة هنا بمعنى الردة، يعني قال أهل العلم الإساءة بمعنى الردة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبعلي قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمشي فذكر بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن شماسة أو شماسة ضبطان شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبقى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما عطفت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة

لأنه لا يجوز للمسلم أن يبايع الكافر يعني، ولذلك يعني يقصد البيع هذا التجارة يعني، يبايع مثل عثمان أو ابن عوف أو ما شابه ذلك يعني، هؤلاء الكافر ابن عوف عثمان الزبير يعني هؤلاء يعني، هذا في ذاك هذا في الزمان الأول ما شاء الله يعني. وأين نحن الذين لا نعرف البيع ولا نعرف الربا ولا نعرف الغش ولا نعرف التدليس ولا نعرف السوق شطارة يعني، الإنسان يكون شاطر يكون شاطرا يعني، ويعرف كيف يعني يأتي بالمال والفلوس وما شابه ذلك. ألا رحمة الله على السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اقرأ هذا الباب ونقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نتعب شوي إن شاء الله. أحسن الله عليك شيخ. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. جزاكم الله خيرا. كل التقريب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مولانا وسهلا. جزاكم الله خيرا. نكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. لكن أصبح من هذه الآلات شوية. نعم. إن شاء الله نجد حلا. أصبح من هذه الآلات يا مصطفى. نحاول نجد حل. محمد ودكتور أمجد نحاول نجد حل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا مولانا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إلى شيخنا الجليل وبارك فيه وجعل الجنة مثواه. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في عمره وأن يسعدنا في لقائه. جزاكم الله خيرا مولانا. يبارك في الجميع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله نكون غدا في كتاب سنة الإمام مسلم. بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.